لحد امتى رح يطول لي للهزيمة والانكسار؟ من اللي بدل في العيون ضوء النهار؟ يا أمتي يلي صنعت المستحيل، جيل الكرامة بألف جيل. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، إخوتي وحباتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم متى نصر الله. وحديثي الليلة موصول بحلقة أمس، العمل الصالح طريق النصر. تحدثت عن فضل العمل الصالح، وتحدثت عن نماذج للعمل الصالح، ووضحت ماهية العمل الصالح، وقلنا لا نصر لنا إلا بأمرين عظيمين: الإيمان بالله، الإيمان بالله والعمل الصالح. فأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم خالص الأعمال، وعيشوا في هذه الحلقة معي بكيانكم بقلوبكم، وانتبهوا لهذه الحلقة جيدا. موانع العمل الصالح. يفعل الإنسان العمل الصالح، يفعل الإنسان العمل الصالح، ولكن ربما ارتكب معصية من المعاصي تمنع صعود هذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى، ويفاجأ في قبره لا يوجد له عمل صالح في وحدته، لا يجد أنيس له في ظلمة القبر ووحشة القبر، لا يجد أنيس معه في قبره، ولا يجد أنيس معه في عرصات يوم القيامة يضيء له الطريق، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. لا يجد من يؤانس وحدته في عرصات القيامة، ولا ليضيء له عرصات القيامة يوم القيامة أيها الإخوة والأخوات. ويجد الوحشة والغربة أمام الميزان، ويفاجأ بأنه لم يعمل عمل صالح. هنا الحسرة والندامة، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت في قبري. ويوم القيامة يقول لله سبحانه وتعالى: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. حسرة وندامة، حسرة وندامة في القبر وفي عرصات يوم القيامة عند الله عز وجل. حتى لا أطلع على حضراتكم، تعالوا لنتحدث عن عنصرين كاملين في هذه الحلقة. العنصر الأول أيها الإخوة والأخوات، علامات قبول العمل الصالح. قلنا للعمل الصالح علامات قبول، كيف تعرف أن هذا العمل تقبله الله سبحانه وتعالى؟ وضع الله والرسول صلى الله عليه وسلم هناك علامات على قبول هذا العمل حتى يطمئن العبد الصالح. الأمر الأول عدم تكرار المعصية، عدم الرجوع إلى المعصية، من أهم علامات قبول العمل الصالح أيها الإخوة والأخوات، إنك أنت لا تعود إلى المعصية. لماذا؟ العمل الصالح يثبت العبد على الطاعة. يا الله، العمل الصالح يثبت العبد على الطاعة، يثبته على الطاعة، لا يجعله يعود مرة ثانية إلى المعصية. إنسان فعل المعاصي وندم ويعمل الآن العمل الصالح، هنا العمل الصالح يثبته أيها الإخوة والأخوات، بحيث أنه لا يستطيع أن يعود مرة ثانية إلى تكرار المعصية وفعل المعصية. من هنا أيها الإخوة عدم الرجوع للذنب هذا دليل على أن هذا العمل مقبول عند الله عز وجل. وده من شروط قبول التوبة لو تتذكروا أيها الأخوة والأخوات، عدم التكرار، الندم بمعنى صح، عدم العودة إلى هذا الذنب مرة ثانية. يبقى عدم تكرار المعصية، إنما بعملش معصية، ده دليل على أن العمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة أيها الأخوة والأخوات ومهمة جدا، زيادة الطاعات، التنوع في الطاعات. ذهبت إلى مستشفى من أجل عيادة مريض تعرفه، فجأة وجدت مريض آخر يحتاج إليك، فقمت معه بعمل صالح، ثم مريض ثالث نادى عليك: يا ولدي من فضلك ليس معي مرافق، هل تكرمت وحملتني إلى الدور الثالث؟ فتفرح بهذا العمل. وأنت في الدور الثالث تجد من ينادي عليك: يا ولدي هل تسمح لي لو من فضلك أن تأتي إلي بعصير لأنني سأموت من العطش؟ فأنت تتنوع في الأعمال الصالحة في وقت واحد وفي آن واحد، تكرار العمل سبحان الله. زيادة الطاعات، عمال تزيد في العمل الصالح. وقلنا في الحلقة السابقة أن العمل الصالح ده عبارة عن فعل ما بينك وبين الناس، هو ده اللي بيميز كلمة العمل الصالح، مش عمل تعمله بينك وبين ربنا، لا ده بينك وبين الناس. وإحنا تحدثنا بالأحاديث الصحيحة في اللقاء السابق حتى لا نكرر ما نقول. ثالثا الثبات على الطاعة حتى الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة وهي عند الشيخ الألباني وهي عند الترمذي أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قلنا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبض عليه. واحد تلاقيه سبحان الله مستمر في عمل محدد من الأعمال الصالحة، يقبض على هذا العمل عند موته بلحظات أيها الإخوة والأخوات، احنا بنسميها حسن الخاتمة. فدي علامة من علامات قبول العمل. إنسان ذهب من أجل صلة الأرحام فمات، يقول لك فلان راح يزور أخته مات، راح يزور قريبه مات، واحد راح كذا فمات، أنتوا ما سألتوش نفسكم ليه مات على هذا العمل؟ لأنه كان بيحبه، كما قال ابن كثير: لقد أجر الجليل أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الله الله على الكلام الطيب. فعشان كده من أهم علامات قبول العمل الصالح الثبات عليه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. من أهم علامات قبول العمل الصالح طهارة القلب، طهارة القلب من الأحقاد، مش جواك حسد ولا غل. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ما فيش غل، ما فيش حسد، ما فيش بغضاء، ما فيش شحناء، ما فيش كراهية، ما فيش مرض زي النفاق في القلب والعياذ بالله. فالقلب طاهر من كل شيء، من الشرك والنفاق والحسد والغل. ونزعنا ما في صدورهم من غل، دي من أهم قبول العمل الصالح. لما تلاقي قلبك مستريح وانشراحة في الصدر، اعرف أن هذا العمل مقبول عند الله عز وجل. من أهم قبول العمل الصالح أنك دايما تتذكر الآخرة، ولذلك آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ليجزي الله كل نفس بما كسبت في هذا اليوم الطويل. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تتذكر هذا اليوم الطويل، والعرق يتصبب من جسدك من جميع الأركان، وتتخيل من حواليك ممن يتصبب عرقا فيصل إلى حقويه، ومنه من يلجمه العرق الجامة، والشمس فوق الرؤوس، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن تذكرة هذا اليوم الطويل يدفعك إلى المزيد من العمل الصالح والثبات عليه. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نتذكر دائما هذا الموقف العصيب يوم القيامة. خلو هذا العمل من علامات قبول العمل الصالح أنك ما بتاكلش حرام، ما بتاكلش حرام، دي من أهم. ما بتاخدش رشوة، مش شغال في المرور مثلا أو شغال في كذا أو كذا والناس بتدفع لك وعمال تاخد وانت صايم، لا لا، صام إيه اللي مقبول عند الله ده؟ فدي من أهم علامات قبول أنك ما بتاكلش حرام، أنك مخلص في هذا العمل. من أهم علامات قلوب الإخلاص لله عز وجل، والله من أهم علامات، من أهم العلامات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هناك علامات كثيرة فأنا أكتفي بهذا القدر إخوتي وأحبتي في الله، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وتقبل هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. تعالوا أيها الإخوة نخش مع بعض بقى مع محبطات الأعمال. أول حاجة الشرك بالله، لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك زي يا شيخ سالم ادينا نماذج، احنا دايما نسمع اللفظ ده بس مش فاهمينه. يعني من أكبر الكبائر اللي من السبع الموبقات، أول حاجة ذكرها النبي الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر، حاجات كثيرة جدا. لكن من أهم محبطات الأعمال، يعني إيه محبطات؟ يعني يجي العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه في سورة فاطر، العمل الصالح بيصعد بسرعة لله، يرفعه الله سبحانه مباشرة. تلاقي حاجة نزلت عليه كتمته زي جبل ما يطلعش، يبقاش له أجنحة. العمل الصالح بيبقى له أجنحة بيطير بيه للسماء، لا ما عادش له أجنحة فخلاص أصبح زي الطائر الذي أصقصه ريشه بمعنى صح، فمش عارف يطلع. أهو أنت بالضبط كده يا مسكين، زي يا شيخ سالم قراءة الكاف، لو أنت من النوايا اللي بتحب قراءة الكاف، أو بتصحى الصبح تجيب الجورنان تقرأ حظك هذا اليوم. لو قرأت حظك هذا اليوم عملك صلاتك ولا زكاتك ولا صيامك ولا أي عمل عملته بر والدين ولا سترحم يصعد إلى الله. لكن لو تبت توبة نصوح يصعد، خلي بالك هو بدانه مركون لحد ما تتوب وتندم يطلع بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإشراك بالله زي قراءة الكف وقراءة الفنجال، الذهاب إلى الساحر، الإيمان بما يقوله الساحر، الإيمان بما يقوله المخلبطون في التلفزيون اللي هم بيقول لك مش عارف بيفتحوا الكوتشينة والحاجات دي كلها، الطالع هذا العام، الحاجات دي كلها دي بتحفظ. من الإشراك بالله أيضا الحلف بغير الله، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، اسكت ما تقولش والنعمة. الحلف بالنعمة من الشرك بالله، الحلف بالنبي والنبي ورحمة أبويا، لا كل ده شرك، شرك استغفر الله العظيم يا رب. فاسكت اسكت اوعى. التوكل على غير الله ده شرك والعياذ بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعشان كده أنا عاوزك تتق الله، اوعى تتوكل، ما تقولش لفلان أنا متوكل عليك بكرة، خلي بالك اوعى تروح عليك نوم أنا متوكل عليك، يا راجل حرام عليك، ده عبد ضعيف ممكن يموت، توكل على عبد. فتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يغفل ولا ينام ولا يموت. قل اللهم مالك الملك، خلي بالك، فدي قضية مهمة جدا. التعلق بغير الله في الرزق، إن فلان ده هو ببركته بيجي لك الرزق، أستغفر الله العظيم يا رب، أقول لي لو عد فلان بس من قدامي ربنا بيجيب لي الرزق، حرام عليك. اوعى اوعى اوعى تعتقد في الإنسان، اعتقد في الله سبحانه وتعالى، وتاخد بأسباب الرزق وتعلم أن هذه الأسباب لا تسمن ولا تغني من جوع. ولذلك في الغار النبي لما خرج في مكة، من مكة مهاجرا من المدينة، خد بجميع الأسباب بس ما كانش متوكل عليها، متوكل عليها. ولذلك بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدمي لرانا، قال له خلاص اسكت، ما بروك باثنين ثالثهما الله، ثالثهما الله. فعشان كده لازم نحسن حسن الإيمان وحسن التوكل وحسن العقيدة وحسن التوحيد، كل ده لازم يا أخوانا. اوعى تعتقد إن الله هو الغالب والعزيز وتعتقد إن أمريكا اللي بتعزك، تبقى مصيبة وكارثة، ما ده شرك. لا، ده اللي بيعز وبيذل هو الله، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، خلي بالك المعز المذل هو الله سبحانه وتعالى. فالقضية دي قضية كبيرة وعاوزة حلقات عشان وقتي محدود للأسف. يعني النوع الثاني يا أخوانا من الشرك، الله عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قدسي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. أهم حاجة عدم الشرك. تاني حاجة عن أبي ذر عن جبريل عليه السلام فقال بشر أمتك يا محمد أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى. يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى. قال وإن سرق وإن زنى قال وإن شرب الخمر. والرواية موجودة أيها الإخوة والأخوات عند الشيخ الألباني رحمه الله، والرواية التي قرأتها من قبل في صحيح الجامع أيضا السابقة وهذه الرواية أيضا في صحيح الجامع أيضا، لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي من لا يشرك بالله شيئا، رواه الإمام مسلم. يبقى إذا أشركت ما فيش عمل صالح مقبول عند الله عز وجل ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده الظلم يا إخواننا من موانع قبول العمل، والعمل بتاعك يحبط لا يصعد إلى السماء، ولا يكون معك في قبرك، ولا يكون معك يوم عرض القيامة، ولا يكون في ميزان حسناتك عند الله إذا ظلمت الغير. الظلم أنواع، منها من أعظمها ظلم الغير يا إخواننا. لذلك من أنواع هذا الظلم يا إخواننا أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عمل الصالح ما ينفعش، والدك كتب لك المرس كله عشان يحرم إخواتك، عوضك على الله، إلحق إدي إخواتك البنات يا مرسها الميراث، خلي بالك اتق الله، والدك مش هينفعك، والدك ظلم نفسه وظلمك، فانت ما تبقاش ممن ظلم الوالد وظلم نفسه انت، فاعطي كل ذي حق حقه. من الظلم ايضا ظلم المرأة حقها، طلقتها ما اديتهاش الصداق المسمى بينك وبينها وضربها وتعذيبها، الحاجات دي كلها ده ظلم خلي بالك. ولذلك ابن مسعود يقول رضي الله عنه وارضاه: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة في عرصات، كان ثم ينادي: هل لكم مظلمة عند هذا؟ فتأتي المرأة يوم القيامة الأمة وتقول: هذا أبي قد ظلمني، وتقول أخرى: هذا أخي قد ظلمني، وهذا زوجي قد ظلمني، فتأخذ من حسناته. انتبهوا لهذا الأمر جيدا. بعد كده من أنواع الظلم إنك تأجر أجير وتشقيه عندك في العمل وما تدلوش فلوس، دي كارثة ومصيبة يا إخواننا. وفي ناس يقولك ده أنا ضحكت على فلان جبته اشتغل شقيته من أول النهار لآخر النهار وما ديتوش فلوس، يا مسكين ده عملك حبط لا يصعد إلى الله عز وجل، ولا كأنك صمت ولا صليت ولا حجيت. خلي بالك أن يستأجر أجيرا وإنسانا في عمل ولا يعطيه أجرته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني تعب طول النهار يعني، ولم يوفيه أجره. صحيح ابن حبان. من الظلم أيضا الركون إلى الظلمة، إنك تبقى فرحان إنك ماشي مع الظالم، ظالم الناس والخلق والعباد، وتبقى بعدين إيه تسلم عليه وتحضنه وتشجعه على ظلمه وتقول له أنا معاك وتمشي معاه. مدى والله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لما في العمل الصالح راح هبط، خلي بالك خلي بالك. ولذلك الرسول يقول من يعني اللهم صل وسلم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: سيكون من بعد أمراء يغشاهم غواش، الناس بتروح لهم تخش عليهم يعني من الناس، فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو مني بريء. الله. صحيح ابن حبان. ولذلك سعيد بن المسيب وهو من التابعين يقول رضي الله: لا تملأوا أعينكم من الظلمة، لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة، لا تملأ عينكم من أعوان الظلمة، مش الظالم ذات نفسه، لا من أعوان الظلمة، إلا بالإنكار من قلوبكم لألا تحبط أعمالكم الصالحة. بعد كده من محبطات الأعمال ترك صلاة العصر، والدليل على كده الرواية في صحيح البخاري باب كتاب موقيت الصلاة، باب إثم من ترك العصر برقم 538. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. خلي بالك. وعن أبي الدرداء: من ترك صلاة العصر، عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا، أهم حاجة متعمد، فقد حبط عمله، في صحيح الترغيب أيها الإخوة والأخوات. من محبطات الأعمال يا إخواننا أيضا الحسد، الحسد تمني زوال النعمة من على الغير. ومن محبطات الأعمال أيضا الغيبة والنميمة، لأن الوقت انتهى فأنا هتكلم بسرعة يا إخواننا. بعد كده التألي على الناس، التألي بمعنى أنك بتقول لفلان والله ربنا مش هيغفر لك، كأنك أنت زي القساوسة بقى بتدي الجنة لمن تشاء وتغفر لمن تشاء، فدي كارثة ومصيبة. خلي بالك، التألي من المصائب التي ابتلانا الله بها سبحانه وتعالى. وده في شباب طالع الأيام دي يقول لك فلان ده على الحق وده على الباطل. لا خلي بالك، احنا ما نعرفش مين على الحق ومين على الباطل الا الله، سيبك من الظاهر، اما البواطن لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الذي يتألى على أن قال إن الله لا يغفر لفلان، فقال الله غفرت لفلان وحبطت عملك والعياذ بالله. نسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الختم. بعد كده من محضرات الأعمال أكل الحرام والعياذ بالله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة ونزقني وإياكم والعياذ بالله. نسأل الله أن يرزقني وإياكم يعني أكل الحلال وأن يبعد بيننا وبين الحرام. من محبطات الأعمال الرياء، الشرك اللي هو الخفي. أنا أغنى الشركاء عن الشركي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ورواية صحيحة. وإحنا اتكلمنا بالتفاصيل أيها الأخوة لأن الوقت للأسف يعني قد انتهى من بين أيدينا، ونسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة وحسن العمل الصالح. وتحدثت عن موانع، وفي حاجات كثيرة من موانع الأعمال الصالحة أيها الأخوة، منها العجب اللي هو الاغترار بالنفس والعياذ بالله، اللي هو الكبر والعياذ بالله. فده كل دي من محبطات الأعمال، فانتبه لها. إيه قيمة أنك تعمل أعمال صالحة وفي نفس الوقت أنك أنت للأسف الشديد أخي الحبيب أنك أنت بتعمل قصادها أعمال سيئة بتدمرها وتبيدها ما قيمتها؟ فعشان كده أنا استحلفك بالله أخي الحبيب، مدام أنت تعب نفسك وعملت وتحركت وبذلت مجهود، فابذل كمان مجهود. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. جاهد الشرك الخفي، ما تيجي تعمل عمل تقول فلان هو بيبص ليك فتشجع، أنا بعمل حاجات لغزة، ده أنا طلعت 40,000 جنيه لأهل غزة، يا سلام. أنت عملك خلاص حبط، ما قيمة هذا العمل وأنت عمال تتكلم؟ ولذلك أعظم الأعمال الصالحة ما كان خفية. ولذلك من السبع الذين سيظلهم الله تحت الظل يوم لا ظل إلا ظل، ورجل تصدق بيمينه لا تعلم شماله، شماله ما تعرفش طلع كام، 40 جنيه 50 جنيه 60 جنيه، ما يعرفش. فده الحلقة دي تعتبر من أهم الحلقات أيها الإخوة والأخوات، فانتبه. أخ صالح من الشباب اللي بيعمل الإسلام عمال يجد ويعمل ودخل الرياء، عمال يعمل ويجد واكل مراس أخته، عمال يجد وظالم. أنا إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت بشارك إخوانك في عمل صالح وعملت جد وتعب نفسك، وفي نفس الوقت الناحية التانية عمل عمل يحبط عملك، ما قيمة هذا العمل؟ فعشان كده قبل ما تعمل عمل صالح اسأل نفسك، يا ترى أنا في عمل ده في شرك؟ يا ترى أنا ظالم الناس؟ يا ترى جوايا غرور؟ يا ترى أنا بحقد على حد؟ يا ترى قلبي كده مليء بالأحقاد للناس والعياذ بالله؟ العلامات اللي أنا قلتها ديت مهمة جدا، فانتبهوا لها جيدا أيها الإخوة والأخوات. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. مع حلقة جديدة، مع جيل النصر المنشود، مع جيل النصر، مع الجيل الموعود بالنصر، نعيش في غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مع حلقة جديدة على الهواء مباشرة. لكن أنبه الإخوة، من أول بعد بكرة هنبدأ نعمل المسابقة، مسابقة الحلقات. أنا ليه أخرتها يا إخوانا؟ لأن المسابقة السنة دي غالية شوية ذهب. والحاجة التانية، سبت فرصة للمشايخ معنا في القناة اللي بيعمل برنامج، عشان يعني بعض المشايخ بيقول إن المسابقة اللي احنا بنعملها بتغطي على بعض البرامج، يعني عشان برضو ياخد فرصته وكده. فأنا أخرتها شوية، وأنا مش عاملها إلا في 15 الأواخر في شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله. لكن أنا هعمل كده في أيام بعد بكرة، مرة حلقة كده نفرح بها الناس. أنا طالب منكم طلب مهم جدا، إن كل واحد يعرف يعني أم بتربي في يتامة ينبهها. ما بتعرفش تكتب وتقرأ، المسابقة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. أنت ممكن تكتبها باسمها مدام هي أمية، وهتاخد نفس الأجر، الدل على الخير كفاعله. يبقى احنا دايما كل سنة بنجيب معانا هدية من عند الله سبحانه وتعالى للمشاهدين. أنا بتمنى تصل ليد الفقراء والمعدومين، يعني أنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى. إذا وقعت في يدي غني فدي بقى من عند ربنا مش بإيدي أنا، ممكن هو يتصدق بيها، دي حاجة خاصة به هو حر يعني. فمعايا الذهب وجاب لكم ذهب مع برنامج متى نصر الله، فانتظروني بعد غد. وياريت المراقب رقم 4 يعني ينشط عليها وينبه ليها، مسابقة الشيخ سالم، تكتبوا كده مسابقة الشيخ سالم، مسابقة الشيخ سالم، والسؤال والإجابة إن شاء الله تكتبوا الإجابة بس فقط لغير، ورسالة على قناة الناس بإذن الله، ورقم التليفون عشان إحنا، والعنوان البلد عشان احنا هنزيع على طول. انت عارفين في مسابقات تانية في القناة، فعشان كده نميزها فقلناها مسابقة الشيخ سالم ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ها من اول بعد بكرة هنبدأ عشان ننبهوا، عشان برنامج الساعة 1 بالليل، فعشان كده ننبهوا الإخوة والأخوات ان شاء الله بإذن الله بعد بكرة هنبدأ المسابقة ومعنا الذهب. يا ترى الذهب هيروح لمين؟ هيتجوز بيه؟ يا ترى للبنت ولا للولد ولا الأم كبيرة تصرفوا وتنفقوا على أولادها إن شاء الله يشرح صدركم ويسر لكم أمركم، وأسأل الله أن يصل إلى الفقراء والمساكين وليذلك والقادر عليه، وإن شاء الله هجيب لكم أسئلة بسيطة على أساس أن احنا نعرف نجاوب عليها. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.